وسلم عليك وعلى جدك وأبيك وأمك وأخيك والتسعة المعصومين من ذريتك وبنيك. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أصحاب الحسين وعلى أولاد الحسين. السلام على من بقي على واجهة الرمضاء بلا غسل ولا كفن. ما خاب سادتي من تمسك بكم من من لجأ والتجأ إليكم. فيا ليتنا ثم يا ليتنا كنا معكم سادتي فنفوز والله فوزا عظيما. يا مظلوم يا غريب كربلاء أحرم الحجاج على لذاتهم بعض الشهور وأنا المحرم على لذاتهم كل الدهور. كيف لا أحرم دأبا ناحرا هدي السرور وأنا في مشعل الحزن على رزء الحسن. حق للشارب من زمزم حب المصطفى أن يرى حق بنيه حرما معتكفا ويواسيهم وإلا حاد عن باب الصفا وهو من أكبر حوب عند رب الحرم. فمن الواجب عين اللبس سربا للأسى واتخاذ الناح وردا كل صبح ومساء واشتعال القلب أحزانا تذيب الأنفس وقليل تتلف الأرواح في رزء الحسين. لست أنساه طريدا عن جوار المصطفى لائدا بالقبة النوراء يشكو أسفا قائلا يا جاد رسم الصبر من قلبي عفا ببلاء أنقض الظهر وأوهى المنكب. صبت الدنيا علينا حاصبا من شرها لن نذق فيها هنيئا بلغة من برها. ها أنا مطرود رجس فاجر في برها تاركا بالرغم مني دار سكن. ماذا عندك يا شيخ حسن كل هذا هذه المقدمة؟ قال ضمني عندك يا جدا في هذا الضريح علني يا جد من بلوى زماني أستريح. ضاق بي يا جد من فرط الأسى كل فسيح فعسى طود الأسى يندك بين الدكتين. جد صفو العيش من بعدك بالإكدار شيب فأشاه تعب الهم رأسي قبل أبان المشيب، فعلى من داخل القاب بكاء ونحيب ونداء بافتجاع يا حبيبي وحسينا وحسينا وحسينا. أنت يا ريحانة القلب حقيق بالبلاء، إنما الدنيا أعدت لبلاء، لكن الماضي قليل في الذي قد أقبل، فاتخذ ذرعين من صبر وحزب. وحسينا وحسينا بني حسين ستذوق الموت ظلما ضاميا في كربلاء، وستبقى في ثرى عاثرا منجدلا، وكأني بلئيم الأص شمرا قد علا صدرك الطاهر بالسيف يحز الودجين، وكأني بالأيام من بناتي تستغي صغبا تستعطف القوم، وقد عز المغيث قد برى أجسامهن الضار، والسير الحثيث بينها السجاد في الأصفاد مغلول اليدين، فبكى قرة عين المصطفى والمرتض رحمة للآل لا سخط لمحتوم، إذ هو القطب الذي لم يخطو عن سمت الرض مقتدى الأمة والي شرقها والمغرب. يا حسين سافر واتركه عيالك، ولو جني أعاين جثتك للخيل والراس فوق الرمح يزهر فوق لسنا، من تنظر انت في الزينب شوف اقبال هيلو نجي عقلي بذبحك شيعه من النار، وبذبح شبانك وذبح الديش لصغر لك كربلاء مقصد، لا وين يا زوار قال الغاب ودع قبر جده وبيروح لقبر العزيزة الأم الغالية. لا تعرض تسألني وين قبر الزهرة، أنا ما أدلي وأنت ما أدلي، لكن الإمام يدلي له لا. ها؟ وقع على قبري أمه مناديا في أمان الله يا زهرة، في دعاة الله يا زهرة قصدت شيال حنونة وياش وسط القبر ضمي، ما تدرين يا زهرة بجور الدهر ماذن، وقع فوق القبر ينحب دقوم ينشف دموعي مثل ما وقعت الزهرة على قبر النبي تنعي، هاي مكسرت الأضلاع مثل شينكسر ضلعي، ضمين الوسط قبري وياش أسلي شو تسلي، ضمين الوسط قبر جياش اتلشوف انادي والقلب موجوع انادي هدني قلد هدني هموم تترادف عن يميني وعن شمالي ولان الصوت يا حسين غالي الولد غالي اضمك وصاف قبر شلون تقدر تنظر اضمك وصاف قبر شلون تقدر تنظر عيون ما تقدر تشوف امك يا نور العين ما تقدر وقلبك ينكسر بس ما تشوف الضلع ابتلاقى وياك هناك يا ابني بعرصة المحشر اذا شفتك بلي راس ومن نحرك تحاشي اذا شفتك بلي راس ومن نحرك حين نبأ له الغر بما قال النبي أظلم الأفق عليهم بكتام القرب فكأن لم يستبينوا مشرقا من مغرب غشيتهم ظلمات الحزن من أجل الحسن أسرى بالأهل والصحب بملحوب الطريق يقطع البيداء مجدا قاصد البيت فأتته كتب الكوفة بالعدل نحن أنصارك فاقدم سترى قرة بينما الصبط بأهليه مجدا في فإذا الهاتف ينعاهم ويدعو ويشير إن قدام مطاياهم مناياهم ساعة إذ وقف المهر الذي تحت الحوض فعلى صهوة ثان فأبى أن يرحل فدعا في صحبه يا قوم ما هذه قيل هذه كربلاء قال كربون خيموا إن بهذه الآيار ملك العسكر ها هنا تنتزع الأرواح من أجساد بضبا تعتاد بالأمجاد في أغماده وبهادي تشرب الأبطال من أودادها وبها في وثاق الطلقاء الأدعياء الوالدين وبهادي تيأم الزوجات من أزواج وتهاوى أنجم الإشراق في أبراجه غائبات في ثرى البوغاء محجوبات فأطلتهم جنود مع شمر وابن سعد كل كذاب فاسترى الجمع عن نار الحرب في واستدارت في رحى الهيجاء أنصار يحسبون البيض التلبس بيض الحلل بيض أنس يتماينك حمر الحلل سيذوقون المنايا كمذاق شاهدوا الجنة كشفا ورأوها رعي عين بأبي أقمار تم خسفت بين ونفوس من رؤوس في بروج من رمى ونفوس منعت أن ترد الماء المباح جرعت كسأوام وقتام قاتلين عندها ظل حسين مفردا بين الجموع ينظر الآل فتذري من أماقيه الدموع، فانتضى بالدب عنهم مرهف الخد رموع، عزمه يغريه بالصف شمال الشعر شمال الصفعتين، نظر على يمينه رأى أحبته صرعى على وهجة الرمضاء. هذا على يمينه ذاك على شماله، هذا مكبوب على حر وجهه، ناداهم أحبائي لو غير الحمام أصابكم عتبت، ولكن ما على الموت ما اعتبوا، إلى الله أشكو لا إلى الناس أشتكي، أرى الأرض تبقى والأخلاء تذهبوا، ناديت حتى دمعتي بالخد سال، وحدي محير والعدا حال استدا، مدري محبتكم عن المظلوم، لو يا الأحبة اللي حجبكم غالب، ينصار ما من ذاب عن موجة الزهر، ظلت جثثهم تضطرب من على البحر، نادي فدالك ننذبح سبعين، أمر علينا للحرب من قوم يحسن، فاتحا من مجلس التوديع للأحباب، فاحتساوا من ذلك التوديع للأوصاب، موصي الأخت التي كان لها الأذاب، زينب الطر بأمر وبنهي نافذ، أخت يا زينب أوصيك وصايا، اعلمي أني في أخت يا زينب أوصيك وصايا، فاسمع فاصبري فالصبر من شيم الكرام المترع، كل حي سينحي عن الأحياء حي، في جليل الخطب يا أخت اصبري الصبر الجميل، إن خير الصبر ما كان على الخطب الجليل، واترك اللطم على الخد وإعلان العون، ثم لا أكره سقي العين ورد الوجنة. يقول الراوي عندها جاءت الرباب بذلك الطيف، سيدتي زينب خذوا طفلكم يموت عندكم، فإني لا طاقة لي أن أراه وهو يتلظى من الظما. جاء زينب إلى من؟ إلى أخيها الإمام الحسين، قالت له أبا عبد الله نور عين حسين اذهب به إلى القوم لعلهم يرحمونك. أخت هاتيني رضيعي أراه قبل الفراق، أخت هاتيني رضيعي أراه قبل الفراق، فأتت بالطفل لا يهدأ والقلب مرق، يتلظى ظمأ والقلب منه غائر العين والشر، فبكى لما رآه يتلظى به بدموع من أماق تفجل السحف السجن، فنحى القوم وفي كفه وهما من ظمأ قلباهما كالجمرتين، فدعا بالقوم يا لله من خطب فضيع، نبئوني أنا المذنب، لاحظوهم اليوم في النشأتين بعد عنك يا أبا عبد الله قال أجلوا نحو بماء أشفي هذا فحشاه من أوام في دموع في السجا فنحى القوم وفي كفه دياك الغلام للحجاب مأمون العثار إذ عثار الضمر العيثر بالنقع فثار يحسب الحرب عروسا ولها الروس نثار ذكر القوم ببدر وبأحد وحنين بطل فرد من الجمع على الأبطال طال أسد يفترس الأس على الآجال جال ما له غير إله العرش في الأهوال وال ما سطى في فرقة إلا تولت فرقته ما له في حومة الهيجاء والكر شبيه غير مولانا علي والفتى سر أبيه غير أن القوم بالكثرة كانوا وهو ضامن شفتاه أضحتا ناشفتان أين المنادي وحسينا وسيدا وقضى الطف يستريح هنيئا وإذا بحجر ابن أبي الحتوف يسط جبهته أراد الإمام أن يمسح الدم بان بياض قلبه وإذا بحرملة ابن كاهل يأتي إليه بذلك السهم المشوب وتولى الطعن والضرب على الليث الهمام وأراه من نزيف الدم سعداء ساعدين وتولى الفاجر الطاغي سنان بالسنة طاعنا صدر إمامي فهوى واهد عليه أسفا حور الجلال، وبكى الكرسي والعرش عليه آسفين. بقي إمامنا على وجهة الرمضاء لأن أنينا يقطع القلوب. أين المنادي وإماما؟ وكلما دنا إليه رجل ليحتز رأسا رمقه الإمام، فتنحى ذلك الرجل. إلا شمر بن ذي الجوشن جاء إلى إمامنا وهو موشن عليه. أويلي أويلي، التفت إليه الإمام قال له: من أنت الذي ارتقيت مرتقى طالما رسول الله يقبله؟ قال: أنا شمر بن ذي الجوشن. أويلي قام عن صدره وشبه وحقر على الثرى، جلس متربع على صدره وظلي عبره وداجه، وزينب تجر حسره وتنظر، والشهيد حسين متعفر ويجذب ون والشهيد حسين متعفر ويجذب. نادت: يا شمر شيل السيف عن باقي هلي، هذه شمامة الهادي وفاطمة ومهجت علي. وين اولي وعقب اخويا حسين ما ضلي ولي، وريج اسمه لان قلبه وضل حزي رقبت، عزل راسه من الجسد والكون ضج بزلزل، شاله بعالي قناته وما جوادي. وكعبة الاحزان طلعت باليتامى معوي، صيح ركني يا مصون هلع الرزايا هدت. يا الزاير ضريح حسين مني بلغ رساله، والزم للضريح ابن احد مع العين همه. صدق يا ابن النبي صدرك داس الشمر، تربي البتول بحجرها ترضرض خيل العدا الحوافر. يا الله اللهم صل على محمد وآل محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد، اللهم تقبل منا الأعمال وأصلح لنا في الدارين الأحوال، اللهم فك كل أسير، اللهم